ليش بابايتي يا نوا يا ولا عدو يا ولا عدو وريت يا روميو لا سكوت يا يا ولد يا ولد اسيوف شايط نصام حليه يا شفيق الذي هنا يا ولد يا ولد فيا نغمك والشفيق الذي هنا يا ولد يا ولد وراسي غير غيولات نبابينا يا يا وجيلا يا ولدو فالحال لا شحلي يا وجيلا يا ولدو يا ولدو ونكرانا وتمايتي انا يا ولدو ما نم زادت الجيما يا ولا دو يا ولا دو أمان زوان وشني نور زيهونا خذرنا ايتيانا يا ولع دو يا ولع دو خواهنا خذرنا ايتيانا يا ولع دو يا ولع دو مقار طريخ خذرتي اخذتي يا ولع دو يا ولع دو إلا وطبيب وصمح ديه